المسلمة ما تبعدش عن القرآن الكريم حتى في أيام العزر الشرعي، لكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف، لكن تمسك كتاب تفسير أو تقرأ القرآن على الهاتف.